هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في السنة السابعة للبعثة. جرب المشركون كل الوسائل لصد الناس عن الدخول في دين الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا، جربوا كل الطرق. بنو هاشم لا زالت متمسكة بابنهم بمحمد بالرغم من كفر أكثرهم، إلا أنهم متمسكين بالدفاع عن صاحبهم ما عدا أبو لهب. بنو المطلب كذلك، بنو هاشم كلهم مدافعين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا فكرت القبائل الأخرى، أبو جهل، أبو لهب، وليد بن المغيرة، عتبة، شيبة، هؤلاء الكبار في السنة السابعة، قالوا ما نفعت كل الطرق، يجب أن نأتي بطريقة جديدة لنصد الناس عن اتباع هذا الدين. ماذا نفعل؟ قالوا نعاقب كل بني هاشم وبني المطلب. نعاقبهم على شنو؟ على دفاعهم عن محمد. لابد نسوي عقوبة تشمل الجميع عشان يتخلون عن صاحبهم. شوف الأسلوب الخبيث، هذا لا زال يتخذ ترى إلى اليوم. نعاقب كل المجتمع علشان يتخلون عن هؤلاء المصلحين. فكتبوا كتابا، صناديد الكفر في ذلك الزمان، شوف السنة السابعة، كتبوا كتابا وتعاقدوا عقدا ضد بني هاشم وبني المطلب. نبي نوقع عليكم عقوبة. شنو العقوبة؟ قالوا لا نتناكح معكم، ما في زواج، نزوجكم ولا نتزوج منكم أبدا، ممنوع. أي واحد يتزوج منهم أو يزوجهم نوقع عليه العقوبة، حصار اجتماعي، ولا نبيعكم شيئا ولا نبتاع منكم شيئا، ممنوع، لا بيع ولا شراء، حصار اجتماعي، حصار اقتصادي. وأن نضيق عليكم حتى في المجالسة، لا نجالسكم ولا نخالطكم، لا مصافحة، لا سلام، لا تعامل، لا تعاقد، لا زواج، لا بيع، لا شراء، أي شيء ممنوع. ونكتب هذا في كتاب وكل القبائل توقع عليه حتى تسلمون محمدا نقتله. تخيل، كتبوا كتاب، صحيفة كاملة بهذا كله، وعلقوا هذه الصحيفة وين؟ في جوف الكعبة، داخل الكعبة، علشان كل الناس تتأكد من أن هذا الكتاب جاري. واللي كتب هذا الكتاب واحد اسمه منصور ابن عكرمة، هذا النبي دعا عليه فشلت يده. تخيل كم واحد كانوا من بني هاشم وبني المطلب اللي كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليهم هذا الحصار وهذه القطيعة؟ أكثر من 40 بيت، 40 أسرة، وأخرجوهم حتى من بيوتهم وألجأوهم إلى بيوت قديمة. وين صار هذه البيوت؟ بين جبلين في شعب، وسمي هذا الحصار حصار الشعب. تخيل، أبو طالب، حمزة، أعمام النبي، نساؤهم، أولادهم، كل بني هاشم، كل بني عبد المطلب محاصرين بين جبلين في حصار سمي حصار الشعب. أول الأيام الأمر عادي، الأكل موجود والمخزون موجود، ولا زالت بعض القبائل ما التزمت بهذا العقد وبهذه الصحيفة، يعني الأمور ماشية ولا زال يعني الخير موجود في البيوت. لكن مع الأيام بدأت الطعام ينفد، بدأ المال يقل، بدأ الناس يعني يشعرون بالضيق، لكن صابرين، صابرين دفاعا عن من؟ دفاعا عن محمد اللي أكثرهم أصلا مو على دينه. خديجة، تخيلوا خديجة اللي كانت في بيت العز وبيت الراحة وبيت الثراء، عندها خير خديجة، طلعت من بيتها وراحت مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت في بيت بيوت قديمة في هذا الشعب، وعاش الناس أياما ظنوا أن الوضع أيام متعدي وخلاص. لا لا، أمر صار شهر، صار شهرين، صار 3 شهور، صار 4 شهور، الأمر صار سنة. لا، وتعدت السنة، 3 سنوات وهم على هذه الحال. تخيل لما تيجي قافلة من برا تبي تبيع طعام على أهل قريش، جاي من الشام، جاي من اليمن، ناس من برا تجار بيبيعون، ما يخلونهم. يجي أبو جهل، يجي أبو لهب، اثنينهم، تخيل أبو لهب يعني أخوهم، ومع هذا وقف مع الصف الثاني المجرم، يأتون إلى القوافل التي تبيع الطعام، ما يدعونها، ما يسمحون لها أن تبيع لهم طعاما، وإذا باعوا لهم الطعام يرفعون السعر عشان يشترون منهم الطعام. قطعوا عنهم كل شيء، بدأ الناس يقتلهم الجوع. تخيل، بدأت الأطفال تصيح ما في أكل، بدأ الناس يضعفون والأطفال يصيحون، والواحد يرجع إلى بيته ما يجد طعام يطعم به أطفاله، يتضاغون من الجوع، ما عنده شيء يطعم به أطفاله. تمر على الشعب من بعيد تشوف الناس ضعفت، صارت الجلود على العظام، ترى مو كلهم مسلمين مؤمنين، لكن الحمية، حمية القبلية وقفوا مع محمد عليه الصلاة والسلام سنوات وصابرين وثابتين، حتى أنك تمر على هذا الشعب فتسمع صوت الصبيان يبكون من شدة الجوع. تدري شنو كانوا يأكلون؟ يمرون في البر في الصحراء يقطعون ورق الشجر يأكلونه، جلود، إذا شافوا جلد حيوان، جلد يرمى، حيوان ذبح ورمي جلده، يجيبون الجلد يطبخونه ويأكلونه من شدة الجوع. فاصبر، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سعد بن أبي وقاص من شدة الجوع كان معاهم في الشعب، يقول يوم من الأيام، ليلة من الليالي، خرجت أتبول، يقول وأنا أمشي سمعت قعقعة جلد، سمعت شيء، أخذت فإذا هو جلد، جلد يابس، يقول فأخذته هذا الجلد فغسلته ثم أحرقته ثم رضضته ثم سففته، صار رماد، ثم خلطته بالماء وظللت 3 أيام أتقوى بهذا الشراب من الجوع الذي وصل لحالهم. حتى أن بعض الكفار ترى كانوا يعني رثوا لحالهم، شنو شو نتحمل نرى هؤلاء الناس يموتون جوعا؟ حصار اقتصادي، حصار في الطعام، حصار في الشراب، حصار حتى في العلاقات، حصار حتى في الزواج، حصار في كل شيء. وتخيل أبو طالب صابر، وإخوانه من غير المؤمنين صابرين، وبنو هاشم صابرين، وبنو عبد المطلب صابرين، كلهم صابرين فقط حمية لابنهم ولأخيهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل هذه 3 سنوات شو مرت على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شون محمد عليه الصلاة والسلام كان يصبر أعمامه، أعمامه اللي حتى ما آمنوا، وعماته اللي حتى ما دخلوا في الدين للحين، شون كان يصبرهم، شون كان يثبتهم، شلون كانوا الناس يتحملون هذا الوضع، هذا الجوع. تظن في ناس ما ماتت؟ لا، في ناس هلكت خلال 3 سنوات. هناك أناس قد ماتوا من شدة الجوع، من شدة العذاب، الحصار الذي حوصروا به. صبر، وأي صبر مر على النبي وأصحابه صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. خلال هذا الحصار وهذا التجويع وهذا العذاب، هذه سنوات طوال الناس تموت من الجوع، بعض المشركين الرأف يعني اللي حالش قاعد يصير فيهم، وبعضهم له قرابة مع بني هاشم وبني عبد المطلب، منهم 2، واحد اسمه حكيم بن حزام عمة خديجة، وهشام بن عمرو العامري، كانوا بالسر يملؤون بعير طعام بالليل ويضربونه باتجاه الشعب عشان يدخل الطعام سرا. شوف ايش كانوا يسوون هذيل، أكرمهم الله بالإسلام. بعدين يوم من الأيام حكيم بن حزام كان عنده غلام وقاعد يشيل قمح بيوديه حق خديجة، منو شافه؟ شاف أبو جهل، مسكه قال وين رايح؟ قال رايح حق عمتي خديجة أوصل لها الطعام. قال لي والله أفضحك، ومسكه ودا وين؟ إلى قريش أمام الناس في المسجد، ترى حكيم بن حزام ينقض العهد والعقد ويبي يدخل الطعام إلى بني هاشم. جال البختري ابن هشام قال له ايش تبي؟ هذا رجل أيضا كبير ومعروف. قال له هذا ينقض العهد حكيم بن حزام ويدخل الطعام. قال اتركه، عمته بعثت إليه بطعام وأرسل إليها، عندها خير، هذا طعامها. أبو جهل قال لا والله ما أسمح له. أبو البختري تعارك مع أبي جهل وصار ضرب بينهم. بدأ الآن الخلاف ينشب داخل المشركين، إحنا لمتى محاصرينهم؟ هذا غلط، الناس قاعدة تموت وبيننا وبينهم رحم، وكثير منهم على ديننا. والنبي يثبت أتباعه ويثبت أهل الإيمان ويصبرهم، ترى سنوات طوال والله ينزل عليه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. في هذه السنوات ولد لعم النبي العباس معاهم بالحصار، ولد له طفل سماه عبد الله. يعني تخيل من الرحم، هذه السنوات سنوات الجوع والهلاك، ينشأ ويولد طفل سيكون حبر هذه الأمة وسيكون الترجمان لهذه الأمة. في السنة الثالثة، بداية السنة العاشرة من البعثة، السنة الثالثة من الحصار، بدأت الآن بوادر الانفراج. هشام بن عمرو بن ربيعة كان له صوته ولا كلمته في قومه ولا قرابته أيضا من بني هاشم. راح هشام حق زهير بن أبي أمية المخزومي من ربع قوم أبو جهل. هشام يقول حق زهير، وزهير عمته أو أمه عمة النبي، أم عاتكة منه، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خوال أعمام النبي. فيقول له هشام يا زهير، أنت راضي بهذا الوضع اللي إحنا فيه؟ قال ما تقصد؟ قال رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت. شوف أخوالك قاعدين يموتون من الجوع، عيالهم يموتون من الجوع، شو راضي؟ شوف ترى هذا المشركين ها، لكن الله قذف في قلوبهم الرحمة. قال هشام لزهير والله لو كانوا أخوال أبي الحكم يعني أبو جهل ما رضي، ولا ما أجابكم لما تريدون، لو كانوا أخواله ما رضي يفعل فيهم ما فعلت. قال ويحك يا هشام، زهير يقول له ما أصنع، إنما أنا رجل واحد، تبيني أوقف أمام الناس كلهم لو كان معي رجل؟ قال الآن معك رجل. قال من؟ قال أنا. شوف هشام موقف بطولي، قال أنا معك. زهير قال له خلينا ندور واحد ثالث. راحوا يدورون، لقوا المطعم ابن عدي، يدورون الناس اللي مو راضية على الوضع ولها شرف ولها مكانة في قريش. قالوا له يا مطعم، رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك؟ راضي بالمجاعة هذه اللي قاعدة تصير؟ موافق لقريش؟ والله لو أمكنتموهم من بني هاشم وبني عبد المطلب راح يجون ترى الدور عليكم أنتوا. كان يرد عليهم مطعم بن عدي قال إنما أنا رجل ماذا أصنع؟ قال قد وجدت ثانيا. قال من؟ قال أنا. هشام يقول له. قال أبغني ثالثا. قال موجود. قال من هو؟ قال زهير. صرنا ثلاثة الحين. قال أبغينا رابعا، نبي واحد رابع. راحوا حق البختري بن هشام اللي ضرب أبو جهل، اللي ما كان راضي على الحصار أصلا، اللي خلاص هذول الناس ملوا من الحصار اللي صاير. راحوا حق البختري وقالوا نفس الكلام وصار معاهم. قال أبغنا خامسا، من نذهب إلى الخامس؟ ذهبوا إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب، رضي زمعة. قالوا إحنا الخمسة ننقض هذا الحصار وننقض هذه الصحيفة. اتفقوا وراحوا عند جبل من الجبال بالليل، جبل الحجون، وقالوا إحنا في الصباح ننزل ونبدأ نعلن نقض الصحيفة. قال زهير أنا أول واحد أتكلم، وإذا تكلمت خلكم معاي. قالوا تمام. جاء الصباح، جاء زهير وطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة يا أهل مكة. الحين المطعم، هشام، البختري كلهم قاعدين يتمشون كأنهم ما يدرون عنه. فقال زهير يا أيها الناس يا أهل مكة. قالوا نعم، ما تريد؟ قال أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا ثلاث سنوات وهم على هذه الحال، لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. منو اللي تكلم؟ أخبث الناس، فرعون الأمة. قال أبو جهل، كان في ناحية المسجد، قام قال كذبت يا زهير، والله لا تشق هذه الصحيفة. قام زمعة بن الأسود يسوي نفسه ما يدري، هو يسمع، قال أنت والله الأكذب يا عمر، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قام أبو البختري الثالث قال صدق زمعة، والله لا نرضى ما كتب فيها. قام المطعم بن عدي قال صدقتما، وكذب من قال غير ذلك. وقام هشام، كلهم قاموا الخمسة. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، هذا أمر قضي بليل، تشوير فيه في غير هذا المكان، يعني هذا أمر دبر بليل، أكيد أنتم متفقين على أن تفعلوا هذا الفعل. في هذا الوقت النبي كان جالس عند منه؟ عند عمه أبو طالب داخل الحصار، جلس عند عمه أبو طالب. فقال يا عم، قال إن الله قد سلط على الصحيفة الأرض، الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عم. قال ماذا يا محمد؟ قال شفت الصحيفة المعلقة داخل الكعبة؟ جاءت دودة الأرض فأكلتها كلها إلا ما ذكر فيها من اسم الله عز وجل، اسم الله بقي، أما الصحيفة قد أكلت. فقال أبو طالب أربك أخبرك بهذا يا محمد؟ شوف أبو طالب معنا ما كان مؤمن لكن يصدق. قال نعم يا عم. قال لا والثواقب ما كذبتني، يقسم بالكواكب أن النبي ما كذب. قال تعال معي. فمشى حتى أتى إلى المسجد، فلما وصل إلى المسجد وقريش الآن فيها زعزعة والناس تتكلم عن نقض الصحيفة، فقال أبو طالب قد حدثت أمور بيننا وبينكم. الناس الحين مو عارفين ليش أبو طالب جاي. قال صحيفتكم التي علقتموها قد أكلت، وقد جاءت الأرضة الدودة أكلتها كلها، ولم يبق فيها إلا اسم الله. قالوا من أخبرك بهذا؟ إيش دراك؟ قال أخبرني ابن أخي، أخبرني بهذا ولم يكن ليكذبني. ثم قال لهم أبو طالب الحين وزهير والبختري وهشام يبون ينقضون الصحيفة، والمطعم بن عدي وأبو جهل مع القوم اللي مو راضين تنقض هذه الصحيفة. ثم قال أيها القوم، أبو طالب الحين يتكلم، أيها الناس أفيقوا أفيقوا، أصحوا أصحوا، والله لا نسلمه أي محمد حتى نموت عن آخرنا. أما إن كان الذي يقول محمد باطل، إذا كلام عن الصحيفة باطل والصحيفة على حالها سنسلمه إليكم، شو رأيكم؟ حين ما ندري عن الصحيفة شو النصائر فيها، إذا كانت قد أكلت انتهى العقد وانتهى الحصار، وإن لم تكن أكلت سلمناه إليكم. قال أبو جهل قد أنصفنا، رضينا بالذي قلت، احنا راضين. من اللي راح ينقض الصحيفة أول واحد؟ أحد الخمسة، كان رجلا شجاعا في ذلك الوقت، إنه المطعم ابن عدي، أحد الخمسة الذين اتفقوا على نقض الصحيفة. دخل إلى الكعبة ليأتي بالصحيفة، فجاء بها إلى قريش فأراهم إياها قد أكلت أكثرها، ولم يبق فيها إلا ما ذكر فيه اسم الله عز وجل، فقطع المطعم الصحيفة أمام قريش. الله أكبر، الله أكبر، حتى قال أبو جهل، قال هذا سحر، سحر ابن أخيك هذه الصحيفة وفعل فيها ما فعل. انقلبوا على عقابهم، لكن الخمسة ما سكتوا، استغلوا الفرصة، الخمسة الذين اتفقوا على نقض الصحيفة، المطعم وهشام والزهير والبختري، الخمسة ذهبوا كلهم وتسلحوا، هم وأبناؤهم، ثم ذهبوا إلى أهل الحصار إلى بني هاشم، ودخلوا عليهم فقالوا لهم خرجوا وارجعوا إلى بيوتكم آمنين، وانتهى الحصار ونقضت الصحيفة بفضل الله عز وجل، وخرج النبي وأصحابه من مصيبة هي الأشد وهي الأعظم وهي الأعنف منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءته شدة ولا عذاب ولا بلاء أكبر من هذا الحصار الذي استمر 3 سنوات، من 7 إلى 10 التي جاء فيها الفرج من الله عز وجل. بعد أن ظهر الهدى غيظ كفار العدا، قاطعوهم حاصروهم لا تخلوا أحدا، طال في الشعب الحصار، ضاق بالجوع الصغار، طال في الشعب الحصار، ضاق بالجوع الصغار، قطعوا الأرحام جهلا ضررا ثم ضرار، بالدعاوى المغرضة والقلوب المعرضة، هو كتاب أعلقوه وكلته الأرض، بالدعاوى المغرضة والقلوب المعرضة، هو كتاب أعلقوه وكلته الأرض، أكلته الأرض. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. انتهت القطيعة وانتهى الحصار، وكان لبعض المشركين موقف بطولي في ذلك الوقت، فرح النبي وأصحابه وابن هاشم وابن عبد المطلب، وخرجوا ورجعوا إلى بيوتهم وبدأت الحياة. لكن أبو طالب الذي ظل 10 سنين يدافع عن ابن أخيه بعد الحصار أجهد وتعب، ويظهر أن الحصار قد أثر فيه، 3 سنوات مو شوية، فبدأ يشتكي تعب ومرض. قريش الحين مستانسة أن أبو طالب هو الحامي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الحصار، هو الذي الجدار الذي يحمي رسول الله، بدأ يسقط هذا الجدار، مرض، خاف كفار قريش أبو جهل أمية وعقبة وشيبة وعتبة، خافوا أن يصير في شيء وما نقدر ناخذ منه كلمة يأذلنا، على الأقل حنا نسوي في محمد اللي نسويه، خلنا حق عليه قبل ما يموت. فمضوا إلى أبي طالب مضى أشراف قريش كبارهم أبو جهل على رأسهم، كانوا 25 واحد تخيل وفد. فلما جو وأبو طالب جالس مريض على فراشه، قالوا له: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا وشريف. الحين أنت كبيرنا وسيدنا، متوكم حاصرين 3 سنين جوع، لكن الخبث هو الخبث والمكر هو المكر. قام يرفعون في أبي طالب، ثم قالوا له: أنصفنا يا أبا طالب من ابن أخيك، مره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. شوف الطلب الحين بدأ ينزل، قال: خلي أترك إلهنا آلهتنا، نترك إلهه. أبو طالب أرسل إلى النبي نادوا محمد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك اجتمعوا لك ليعطوك ويأخذوا منك، يعني يبون يتفقون معاك اتفاق علشان لا تصير مشاكل بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وكبار قريش جالسين، قال: أرأيتم إن أعطيتكم هذه، هل أنتم معطية كلمة؟ تبوني ما أسب لا آلهتكم ولا أسوي لكم شيء ولا أتكلم على دينكم ولا، فهل أنتم تعطوني كلمة، كلمة بس واحدة تعطوني إياها؟ إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم. إيش رأيكم؟ مو بس أكف عن آلهتكم، كلمة تقولونها العرب كلها تصير تحتكم والعجم بعد. فقال أبو طالب: كلمة واحدة؟ قال النبي: نعم يا عم، كلمة واحدة. فقال أبو جهل والناس يسمعون: نعم وأبيك، وعشر كلمات. تبينا كلمة واحدة؟ نعطيك 10 كلمات إذا تبي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، بس كلمة واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه، بس كلمة واحدة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي، ما رأيتك سألتهم شططا، يعني اللي طلبته مو شيء كبير، مو شيء صعب اللي تطلبه منهم، طلبت منهم العقل وطلبت منهم الصح. شوف أبو طالب يقول هالكلام: فإذا بهم يصفقون بأيديهم ثم يقولون: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة كلها إلها واحدا؟ كلامك وأمرك عجب يا محمد. ثم أخذ بعضهم يقول لبعض: إنه والله ما لهذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، ماكو فائدة، خلاص خلاص، انطلقوا وامضوا على دينكم ودين آبائكم حتى يحكم الله بيننا وبينه. ثم مشوا من عنده وهم يقولون: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. فأنزل الله: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. المرض يشتد بعد هذا بأبي طالب. تمر الأيام وتمر الأيام، النبي قاعد يحاول في عمه، ترى 10 سنين ويحاول فيه، أقرب واحد له يحبه أبو طالب، يحب ترى محمد عليه الصلاة والسلام والنبي يحبه، لكن للأسف إلى الآن صابر على دين آبائه وأجداده، مو راضي يدخل في هذا الدين. حتى حضرت أبي طالب في نفس السنة بعد بأيام حضرته الوفاة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن عمه قاعد يحتضر، فأسرع إليه يريد أن يتداركه. عمي، عمي اللي وقف وياي 10 سنين ما حد يتجرأ يرفع صوته علي، ما حد يتجرأ. حمد دعوة، حمد دين، حمل إسلام، أبي ألحق عليه الحين وهو في لحظاته الأخيرة. راح النبي صلى الله عليه وسلم شاف عنده منه أبو جهل وعبد الله بن أمية وبعض أهل قريش جالسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاله وفي اللحظات الأخيرة قاعد يحتضر الحين أبو طالب، ورفقة السوء جايين جالسين عنده. قال يا عم، قال نعم يا ابن أخي، قل ما تريد. تخيل الحين أبو طالب قاعد يحتضر، قال يا عم نعم يا ابن أخي، قل لا إله إلا الله، أبي الكلمة بس. أبو طالب ساكت، يا عمي قل لا إله إلا الله. أبو طالب ساكت، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة بس كلمة، وحاج لك بها عند الله، خلي الباجي علي. أنا أدري أنت ما صليت ما سويت شيء ولا، بس يا عم قولها وخلي الباجي علي عند الله، أنا حاج لك عند الله، أنا راح دافع عنك، راح أشفع لك عند رب العالمين. والخبيث أبو جهل قاعد يتكلم يعارض ويقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا يا خبيث خله، يا مجرم اتركه، اترك هذه اللحظات الأخيرة ما راح يضرك، وانت تدري يا أبا جهل ان محمد حق. والنبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة نحاج لك بها عند الله. وهذا يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكر أبو سيد قومه. وأبو طالب ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أبو جهل وقومه، ينظر إلى رسول الله وينظر إلى أبي جهل وقومه، حتى قال آخر كلماته، قال يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش، علشان راح يقولون بعدين عني كلام ويقولون عني كلام، لولا أن تعيرني قريش لقلتها وأقررت بها عينك. الله، علشان ما يقولون عنك كلام، خلي يقولون، خلي يفعلون يا عم، خلي يقولون. لا، أنا ما أقدر على كلام الناس علي، لولا أن تعيرني قريش لقلتها وأقررت بها عينك. يا عم قل لا إله إلا الله. وإذا به يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقول أنا على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، وتوفي، خرجت روحه. تخيل حالة النبي وهو ينظر إلى عمه، توفاه الله وهو على ملة غير الإسلام. فقال وهو حزين، والله لأستغفرن لك، والله لأستغفرن لك. تخيل الآن موقف أبو جهل مستأنس، وأمية وغيره كلهم مستأنسين، والنبي زعلان وحزين وهو يقول والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. حتى أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبيك تتخيل حال النبي، أي حزن خيم عليه، ما قدر، عم أقرب الناس إليه، لأن الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى النبي الهداية المبيدة، هداية التوفيق ترى عند رب العالمين. حتى النبي أكثر إنسان حرص على هدايته، أكثر إنسان، وما قدر، ولعل حكمة أرادها الله أن يظل على غير دينه حتى يكون حاميا لرسول الله طوال هذه السنين. لكن الموقف حزين، إي والله حزين، مؤلم، إي والله مؤلم، قطع قلب النبي، أكيد قطع قلبه. عمه اللي ناصر هذه السنين في نهاية الأمر يخرج على غير دين الإسلام. هل راح ينفع النبي يوم القيامة؟ طبعا راح يشفع له عند الله، لكن ما يقدر يطلع من جهنم، راح يخليه في أطراف جهنم، تحوش النار شيء من رجله بس، أقل واحد في جهنم يعذبه الله هو عم النبي أبي طالب. فأي حزن خيم على رسول الله.